أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا ربنا اهدنا من عندك وأفض علينا من فضلك وانصر علينا من رحمتك. اللهم أنزل علينا من بركاتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عبر وعظات من هذه الآيات لإصلاح المجتمع. 7864 سورة قاف، الأحد سعجان في 2011، بحول الله تعالى. يقول الله تبارك وتعالى من سورة قاف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العظيم. زوفنا أهوال على قدرة الله تبارك وتعالى، ودائما العنوان ربما يكون كالتالي: قدرة الله في خلق الإنسان وكتابة أعماله وإحصائها، ثم آفات اللسان. يعني لو كنا ديجيك نفس العنوان لهذه الآية والقرآن لا جسم، وإنما لتقريب المعنى. قدرة ربي سبحانه وتعالى يخلقنا بنادم، ثم أسجل نويني ويني قاب أطرينا ربي سبحانه وتعالى ونعلم ما توسوس به نفسه. يعني لن يتوسوس جاج نولس، وهو أقرب إلى القول، والقول عمل كما هو معروف. ثم نتحدث نوعا ما عن آفة اللسان. آفة اللسان يعني الآفة هي المصيبة، وهذا اللسان مصيبة يصبر عليها الإنسان ويربيه يتربى. إذا غزو عفنا بسيوال واستخلاص العبر من قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الإنسان يعني اسم جنس، كل إنسان خلقت ربي سبحانه وتعالى، ويدخل هنا حتى المخلوقات الأخرى. يعلم جميع أمور الإنسان حتى ما يختلج. يعني لأن الجاج أولس تحكيت أولس يتكلم مع نفسه، يسأل مع إيمانس، ويجي يسأل مع إيمانس يتحرر شامبورنس أوبركا أمي اللي يتحرر شامبورنس دي عادية دولية ولا تسل نتا هذا عادة تسلن الملائكة عليهم السلام على الأقل. أما ما يختلج في الصدر أين دين اللان دويو البنادم الجاج نيمانس الجغش رايني والتجي تسافر والتسافر وهكذا، يقدم رجلا ويؤخر أخرى كما يقول العربي. هذه الجشريني والتتجي اللي سوال نقرموني سوال مع إيمانس جي غير حرش نيلس وبركا، إنما يسوي الججوس. يعلم ذلك الله تبارك وتعالى ويعلم تفاصيله، ليس تفاصيل. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ربي سبحانه وتعالى، وعظمته أكبر ولا تدرك. أقرب إليه، أقرب إلى الإنسان، يقرب ربي سبحانه وتعالى غرش ابن آدم وجار حبل الوريد، شرايين الشريان الذي يصل من القلب إلى الدماغ إلا يمر بالرقبة. أن الشرايين كلها، وهذه الشرايين معجزة إلهية تويدا من الأول على عكس الجاذبية. الجاذبية تمر تجبد الودي، ولكن هذا القلب يضخ يزع كده من تالين لذات ابن آدم إلى رأسه وكل شيء معجزة من الله تبارك وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، الواحد في علمه، الواحد في قوته، الواحد في قدرته، الواحد في كل شيء، منتهى العلم، منتهى القوة تبارك وتعالى. هذا الدم يمنس الشريان معجزة، ولاد الحيت من خزري زوران غدي مزان نوركا لنس قد عن يترواتني دم من كل يوم، العظمة لله الواحد القهار. ثم هذا الدم في روحه معجزة إلهية، بتى يعني يقور جاج بنادم، إذا من جاج بنادم الخطر أن كاي وادي جرغان دما، هذا يدي دما والجورن إذا ما عاد سايل يعني إذا من الجورن بسهولة. هبتا يفقد له صغار العكس إذا ما دي تجي أدي أضغى أن كايو باش إذا من ولتقدي نس الجسدج. وكم من واحد قدان إذا منس بحادث أن غير سوتو سنتغمس توبرك ولي وين إذا من خلاص يتفنيل. العظمة لله الواحد القهار، منين أسنان أسنان أسنان يدم من بنادم يمثل دجاج ذات بنادم إذا ما تعد سايل تدور بسهولة، ما فيش أضغان خثورة دعت خاتر. وسنان كذلك يدم من بنادم يمثل فهم لوزغار إذا ما تجمد غات قرم. هذه عظمة الله تبارك وتعالى، إرادة الله وعمل الله تبارك وتعالى. هذا الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه كيف لا يعيده من جديد. إلا أن حديث النفس رب سبحانه وتعالى يعفوسس، يعني رب سبحانه وتعالى لا يحاسبنا على حديث النفس. حديث يمكن حد من اللي يسوى معي منس اللي يسوى معي منس بتى ولدف في غينينا بتى اللي يعول فيك المعصية والبعيد بتى اللي ولتفغ الوزغار ولتنفد نص منع. وربما تكتب له حسنة لأن الشيطان وسوسه فدحر الشيطان. هذا من تمام نعمة الله. ثم بعد ذلك بتى حدثته نفسه بالخير، يعني سوال نفسز قال أزولت مجيدة، قال أزولت دعونا تعشير، قال أدفع دعونا المشروع الفلاني. هذا له أجر، أجر هذا الحديث له أجران، أجر هذا الحديث ثم بتي نفد أدي عد غفص أجران. هذا من كرم الله تبارك وتعالى. ويزيد تعالى يقول إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، أي نحن أقرب ربي سبحانه وتعالى أقرب إلى الإنسان من الملكين الحافظين. غرنا ملك حافظان حفظنا، ثم غرنا ملك عن اليمين وعن الشمال قعيد. فوسي أظلم اللي يقيم ديس الملك اللي يتاري قعيد، من يقعد معك القعيد والجليس وني لن يقيم معك، هاين ذان الملكان اللي أنا معاش أي المسلم. وهذا لتستحي من الله تبارك وتعالى فلا يراك. وش يخزر مني اللي وليلزيم وش يخزر مني اللي ديس المعاصي وليلزيم يفتقدك وشتيف ربي سبحانه وتعالى مني اللي يلزم ديس طاعت. ومالك اليمين ملك، مش ملك، ملك اليمين الملك النفسي يكتب الحسنات كما هو معروف، وملك الشمال والنيلان ملك الزلمض يتاري السيئات والبعيد كما قال تعالى في آيات كثيرة في القرآن الكريم فيما معناه وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. سنن بدت لي متجيم ولا قير قنحد هذا ملك ما هي دعاية، دعاية عند المسيحيين الملائكة، هي الملائكة يعني خلائق من الله تبارك وتعالى نورانيين. ربي سبحانه وتعالى جيت من النور جيت من الخير، حاول تيرين سيئات ما دارين سيئات، حاول تسنن لا حاشا معاذ الله ربي سبحانه وتعالى علمهم مش كيفيت يسند ربي سبحانه وتعالى. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. جوبا لا علم لنا إلا ما علمتنا. اسم دسن ربي اجرى صدق الله العظيم بسبب غدم يعل اسم دس تكبش تدوار الحيوان والإنسان ودجدي والتراب وكذا. اسم دس ربي سبحانه وتعالى كما يقول العلماء. وأخيرا الملائكة والسن فعلمهم الله تبارك وتعالى ما علمهم باش السنين ابن آدم بتيتجا ربي سبحانه وتعالى يشسن فهمت وهو أعلم بذلك. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين شاهد في ماذا يعلمون ما تفعلون سنن بتتليم تجم إن خيرا فخير وإن غير ذلك فغير ذلك. والرقيب رقيب معنى التحسن المتتبع للأمور والحافظ لها يتبع يسندبتت للتجيد ثم يتبع أينت للتجيد ويسجله ثلاثة نشرة. والعتيد الحاضر عتيد حاضر ديما لا يغيبون. ويقال وهذا يعني من علم الله تبارك وتعالى انتيسن أن هؤلاء الملائكة ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يعني تمعقبا في بنادم. هذا لا وهذا لا يعني لا ينفع ولا يضر إنما أن لا ناد ينفع ويضر كذلك أن تعلم حقيقة ينفع أن تعلم حقيقة أن عليك رقيب ليتحسيت يمين وشمال ثم يضر بتا جهلت هذا أنك تجاهلت هذا تجيدي ما تولت فيهم دولت السند ليش تسم. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب الحسنات على يمين الرجل وكاتب السيئات على يسار الرجل مفهوم هذه أديني وكاتب الحسنات أمين على كاتب السيئات غزرت رحمتنا ربي سبحانه وتعالى. كاتب الحسنات ونترين الحسنات انت المعلم تكوماندا يحكم ديوني لاني تاري السيئات ربي سبحانه وتعالى الخير كله يدبب من الخير يسيجر الخير ديما تدم زوار. كاتب الحسنات يعني رقيب وعلى كاتب السيئات فإذا عمل حسنة كتبها الإنسان بندم بتيجو الحسنة التياري كاتب اليمين 10 حسنات كما هو معروف الحسنة بعشر امثالها. اما اذا عمل الإنسان سيئة بتو البعيد يغرد الشيطان يجوك السيئات أيوة الكاتب الحسنات إلا النتة يحكم عند كاتب السيئات سيني حبس والتري دعه 7 ساعات لعله يسبح ويستغفر. خزرت معي الرحمة ربي سبحانه وتعالى توسعت إلا ويسولي غيس إلا من أبى. أما شيئنا الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. ربي سبحانه وتعالى يجيك كل الوسائل الممكنة والمتمكنة باش مدندت في الجنة تبسل منها. وروي كذلك في الحديث عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مقعد مليكك على ثنيتيك لسانك قلمهما وريقك مدادهما وأنت تجري فيما لا يعنيك فلا تستحي من الله ولا منهما. أنت الملائكة وهذا طبعا غيب هو الرسول صلى الله عليه وسلم حدث بحديث صحيح منش يسند ربيا. أنت من اللقيم الملائكة فوسي تظلمت تنتش جنة دودي يسند ربيا منش لسانك إلسج انت القلم لنتاري نسيس ثم ريقك مدادهما ريقك انت يد المداد ولا تستحي ايها الانسان رغم هذا. واختلفوا في مكان مكوثهما من اللان هذا لا يعلمه الا الله تعالى في الحقيقة والواقع. انما إني للمهم دينينا سيدنا الحسن البصري دينا حتى إذا مت الملكان لنمعج حتى إذا مت طويت صحيفة عملك وقيل لك اليوم يوم القيامة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الملكة للتارين القلم سنديل سج الميداد دريقج للتارين يوم القيامة أشين يا ربي سبحانه وتعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أعزم الكتابك صحيفتك اقرأها لعوش فيها غلط ما فيهاش الغلط لشي ميمي الملائكة التارين كل شيء اقرأ كتابك حسب منك منك كفى بك اليوم عليك حسيبا. ادي علق سيد الحسن البصري عدل والله عليك من جعلك حسيب نفسك عدل مليح لا عدل من الله تبارك وتعالى واني لا يجج تحسب ديمانك شتيا يجج الوسيلة الا وهو لسانك وريقك صحفتش للتوري بتلك الكيفية ما نجي سند ربي سبحانه وتعالى. وقال مجاهد ذا من كبار التابعين كذلك ما من عبد إلا ومعه ملك موكل بحفظه. هذا خلاف الحفظة الخلاف لإني لنحفظ ترين تيرا إلا ومعه ملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام. ديما قرنا لغنا ملك حافظين ليس يأتيه شيء يريده إلا قال له وراءك إلا شيء يأذن الله به تعالى. أدي سيقن شرايلان أدي صدرة ابن آدم يسمع هامس يقن ويول يخفيف إن قنشرا يعني أدي حسة قنشرا أدي قل أدي رقا ربما يكتكروسها والبيت تخسد تفديس إن اللي موتون الوقت خاصة نمارو اللي موتون التعديات يسمح أصحاب اللي موتوا وهو الواقع كل غادي تفبس كروسا اللي قر يسطر يسطر هذا دي السات ادي تفديس ادي دوبلا ان غادي دوبلا صلاة دروات وهي جريمة ان كذا وكذا اللي توله ازيس الهاجس توله منيو ربي سبحانه وتعالى والحافظ الذي معه اليس كذلك. لابد لك انا كل جنسجن غي سارة ساموني ريح يتصر بولد سبحانه وتعالى إفاق الأخطار تقت يرقدوا البعيد تغردم تساموس صار هكذا يتصرموني من يود الهاجس الحافظ الملك اللي حفظه بأمر الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال العلماء ومنعرفوهاش والفلاسفة قرنس الحاسة السادسة اش نستعرف بالحاسة السادسة يعني الذكاء نغشرا ودد نبلا الملك يحفظك أيها الإنسان. أما الحفظ الملائكة هم الملائكة الذين يكتبون أعمالك ويقال أنها ترفع إلى الله تبارك وتعالى الصحيفة كل يوم خميس كل يوم خميس تلغ ربي سبحانه وتعالى. ويقول أحدهم معنى قول عز وجل إذ يتلقى المتلقيان يعني الملكان الذين يكتبون عمل الإنسان. وفي معنى الآية بلغة عظيمة الجزء الأول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه خاص بالله عز وجل وهو علمه بما توسوس به نفس الإنسان من خير وشر. ربي سبحانه وتعالى السنين اللي انت عكيت ولج الملائكة لش السنن لا يعلم الغيب إلا الله. الغيب ثلاثة أنواع الغيب ماضي وحاضر ومستقبل قاعد الغيب. الغيب الماضي معروف أين صار مثلا بنادم مع الله يسن أين صار في الأعوام الماضية يسن. الحاضر لك أنا ضيني تمجيدا ونسين مثلا يتصار غيد في رومارو يوبرك أليس كذلك بل أكثر من هذا هذا حاضر لكان غدا تمجيدا لكان مع بعض اللي دقن ميسن بالتلاجاج وولس اللي يتبعي انه اللي يتفلسف مع ويوالك انه كذا وكذا كل واحد يعرف واش في نفسه، لا يعلم الغيب، اما المستقبل فشي ظاهر. ونسين باش ان شاء الله بتغنصر اتفقت فويت ناتو التجنيد، مهما قالوا مراصد الجوية، مراصد الفلكية، يعني من الافلاك، من الافلاك الصناعية اجنا توين الاخبار، ولكن لا يعلم الغيب الا الله، صدق الله العظيم، وعنده مفاتيح الغيب، تنسان الغيب غير ربي سبحانه وتعالى. تجي من الحسابات نوع بني ادم، قال قوة الريح واتجاهه، ثم بعد ذلك سمكه يغلب النابسي وكذا والاشياء الاخرى. اديني ان شاء الله شتي بالتغنصر انت غرديت، العلم تطور، نعم حقيقة يتطور، لان مراصد فلكية ايش انت مدين تقصد بالت يعني التوقعات الفلكية 12 يوم غلد السات غالبا ما يصدقون، بصح عنده مفاتيح الغيب، عند الله تبارك وتعالى مفاتيح الغيب، لا ما فيش واحد اخر. اذا الانسان اذا كان يعمل عمل ربي سبحانه وتعالى يسن النيت، الملائكة لا تعرف، تكتب وخلاص. ربي سبحانه وتعالى النت يوم القيامة يحاسبك، يسن الغيب، يسنت لنيتك خالصة لله تبارك وتعالى، مخلصة نغب شدين المدن. هكذا أيها المسلمون نتعظ أن نأخذ موعظة بهذه الآيات، أن الله يعلم ما نفعل. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من حافظين خزرت الكرم من ربي سبحانه وتعالى الخيرس درحمت تتحببوا إلينا ربي سبحانه وتعالى يتجه كل وسيلة إلا أتنخس، والذين آمنوا أشد حبا لله عظمة رحمته وكرمه علينا. يقول عليه السلام ما من حافظين، يعني الكاتب اليمين والشمال، يرفعان إلى الله عز وجل ما حفظا في يوم فيرى في أول الصحيفة وفي آخرها استغفار، إلا قال الله غفرت لعبدي ما بينهما. بنادم يميت للصحيفة تصلي لله تبارك وتعالى، ديس الاستغفار في الأول، ثم بعد ذلك الاستغفار في آخر الصفحة، ربي سبحانه وتعالى بالتغديني أديني لك سمحة يمسلم أين لنجرسن، ربما يغفل، ربما يغرد الشيطان، ربما كذا، بات ديس الاستغفار في الاول سينياتور قد دخل الاستغفار غددا يغفر الله تبارك وتعالى له. عدي تويتيك نحد المنامت، قال معناه تستغفر غير يخسر، يسرق اموال الناس كما هي والاسف الكبير مصيبة في العالم العربي عموما، وعندنا كذلك يستحل البعض عاف الله عنهم وأهداهم سرقة أموال الناس، ده حرام. سمني لا يشي إلا تبيت سنتيم يواتي مسلم، افتح أي جريدة اللي ربما الكثير منا كاره هذه الجرائد، الخبر ولا الليبرتي ولا الوطن ولا كذا، التفديس إلا الأخبار التي يتقزز منها الإنسان، هذا مدير بنك سرق، هذا مدير شركة سرق، هذا عامل بسيط سرق، ومش سرقة انت سرقة كيف كي سنتيم كمية مليار، ولكن بالملايير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هديني قن حد ديوة أجغين يخسر أكل أموال يتيم اليتامى، أكل حق أجور وجرائي أنه الأجير، هديني ذكر المعلميك، هتستغفره وخلاص، ندير استغفار في الأول في الأخر، ليش تيستوني؟ هذا ما بينك وبين الله تبارك وتعالى، استغفره تعالى، ربي غفور رحيم، رحمته السماوات والأرض. أما حقوق العباد زمد دولا قبل كل شيء، فيه حق للعباد وفيه حق لله تبارك وتعالى. وهذا مثال غرنا مثال في معاملاتنا المادية كما هو معروف. كنحد شو شيك بنكي مثلا ولا بريدي يشيت للشخص لا بروفيزيون للشخص المقابل في البنك وني لان توسى الشيك هذه فلاش ريال هذه طلب الحقس ولا بتم سماحا الحق من الحكومة تدي قيم تتبعك الحكومة مطالبة بحقها خطر السكني إن شك غرس المعنى دل معنويتس فكيف بالله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك الحديث عن اللسان, والحديث عن اللسان طويل وعريض يلس يعرو أول سيس كبير وكبير جدا. آفته فشيء عظيم آفة اللسان تقنشر لن تزعلك أيها المسلمون. اللسان هو ترجمان القلب, ترجمان أول إلا قنشر أول سبت غد سنمي الدم بت اللان ججولت باللسان بهذا اللسان طرف اللسان يدل على استقامة القلب النغع وجاجه القلب إلا مكدود إلا بريدة وحدي إلا صادق أما كذا من يدل على هذا اللسان. ويقول عليه السلام لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم لسانه ولا يستقيم قلب المؤمن حتى يستقيم لسانه. لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. لتعدي قلت مكدود الإيمان تام إلا بتا قلت إلا مكدود بتا قول ويجي مكدود الإيمان ويجي مكدود. ولا يستقيم قلبك ولا تعيدي يلسج ولا تعيدي قولتش على الحق إلا بتا يلسج إلا كذلك على الحق. قال عليه السلام إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن أعوججنا. كل غد يصبح الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي صور ويعظ بكل الوسائل الممكنة والمتمكنة. يمد يصبح ابن آدم أغبشة جوارح أولس يفسنس يدارنس الجوارح قرنس يجلس اتق الله فينا أقذ يا ربي دجنا فإنما نحن بك نشنين جوارح ابن آدم سبتا سيلس بتا تعدد مكدود سواد الحق كل شيء لاد الحق هبتت سواد البطل أن نعوجوا لنشنين قرنس قرن الجوارح قرنس يلسن بن آدم قد يا ربي أتشعل ديني غا تشعلد أتت في الدجاجة تكرمت أتستيتي في الجوارح الأخرى في اليد ولا في الرأس ولا في الوجه أبقى جاي إلى آخره. إذن أيها المسلمون يلس بس الخطر دزعلوك في وسط المجتمع وأين لن توبل السيسي والمسلمون آفة اللسان لا في الغيبة والنميمة إلى آخره. مثلا تسرجس انت ويلبل النغي والمسلمون إلا أول كلمة يتواضو تسرتها خلاص كذبتها سعقبت بجنوك عقبت روحي. تلا أيها المسلمون قولك من عملك سنت مليح إلا أول نحسب عليه فهو عمل خاصة نبتة يزدرت يعني دي عاد مضاعف تسرت استيمانس ولو زدرت تشتمت فكيف بتة تزدرت. الرسول صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات إلا مع صحابية زقايس مميس ناس إيا شوشا معروف كذبة هذه معروفة عندنا قاع الزقا يمس باش الدياس استينا يوشغ قنشرة الناس الرسول صلى الله عليه وسلم بتغستوش إنس ناس شتو ديني وستوسا إنس لوك إنس الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان تزقيدا صبرك وستوسي دو لحية غير باش تفت تكتب عليك كذبة. فلنتق الله أيها المسلمون تليفون صونا التزن دا ضفلي إن غسيني دي وإني غسيني إناس وليلي كذبة كذبت وعلمت الكذبة لأهلك أين إلا نجاب دين خسديني أيها المسلمون أدزقى حد فلان هروح يدفلي إناس وليلي كذبة وعلمت ابنك الكذب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. النقدة يا ربي أيها المسلمون وليكن واش يظهر تجاوب تقع كل ما تجاوبش ميمي تسرجسد تسلم ددي مميش أسرجس تسرجس تفق تسرجس تفق تعاود نقن يتزقى فلان إني يسميس روحي نسولي لي يقلبوني يخزر يخزر الضل تستقط الضل تمرت سمارو إني يسينا سبابة ميفا هذا ومع استمرتس يعني فقوا. إذن هذا كذب وحكا في الشحاء على كل حال إنما اللي نعتبر فقط يعني يسزد حشكم وحش قدركم حد يطلب الدبت أجحاز اللي فيه الدبت غير كذاب تغجى إنه يسلش سبقنا شيء مدن ديس وليلي سيب سيدي سيلي أغيول لغنيت خلينا سجين من الله الناس أتكذبني وتصدق الحمار هاي تكذب النشي تصدق دغيول كذبة تخرج أيها المسلمون. لهذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم تعسن فونيل سيغلب هذا عبد الله بن مسعود صحابي الجليل رضي الله عنه يقول ما من شيء أحوج إلى طول سجن من لسان الشقن شرى الدنيتو يزمدي تحبس يغلب التعسد بس ينشرى كليت الحبس أصلح يميت من لسان اللسان يحتاج إلى كليت تحبس. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه الصحابي الجليل المعروف أنصف أذنيك ولتتلحق أنت مزغنت فإنما جعلت لك أذنان وفم واحد إيمي غرشي قنو بركة تمزغين سنت وش أسنت الحق تمزغنت تسلنت مرتين إلست هذه السيولة اخترت. هذه كلمة بليغة حكيمة كذلك. أما سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيقول من كثر كلامه كثر سقطه ويسي تكتر وال أدي كتر أوضص يتبهدل ستميدا تخرج عليه الكذبة. ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه زرت الجهة تضط سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجه يتبهدل ستميدا إنما يقن حد يميل كثر كلامه يكثر ذنوبه أبدأ يتطط من رضوان الله تبارك وتعالى يتبهدل ستميدا من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه قن حدمي الله يتطى يغلب ستميدا يتطى أمام الكتب الكرام تكثر ذنوبه هبت بلا ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به هكذا يقول عمر رضي الله عنه. وإن إلا نكثر الذنوب ذنب مليح إلس بسي نشرى ليك سباش الذنوب ماشي قرقمان بول دناج يعني بسي نتلج وبركة إما إلا مع التلج أبدأ يترول تزعلك الكرة تزعلك. وكان ابن عباس رضي الله عنهما الجرواموني يأخذ لسانه هذي الطرف نيلسس أبدأ يسولس ويحكى قل خيرا تغنم واسكت عن السوء تسلم وإلا فاعلم أنك ستندم. حكمة كذلك يأخذ لسانه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ لحيته ويقول: ويحك يا عمر، ويحك يا عمر، تعظ منس. هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يأخذ طرف لسانه ويقول: ويحك، قل خيرا، إني الخير، أي يلسك تغنم، تغنمت كان حد يميل ليس سوى الخير، يذكر الله تبارك وتعالى ذكر يخفف على اللسان، يغنم غنيمة يفرح بها يوم القيامة. واسكت عن سوء تسلم، وسوى أول اجتم أبدا تسلمت، وإلا فاعلم أنك ستندم. وعلى المسلم على كل حال أن يختار ما دام له الاختيار. أنطلب ربي سبحانه وتعالى أغني قدي يدينا تلو بريدس، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حبيب الإيمان وزين في قلوبنا وكره الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عملنا كله خالصا، واجعله كله لوجهك خالصا يا أرحم الراحمين. اللهم اكف عن السوء والفحشاء، واجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا، واجعل الوارث منا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.